الملك الشرير القديس اللي صنع نهضة رائعة جدا في حياة الشعب. ومن حظقيا الملك القديس البار هيخرج منه منكسة الملك اللي كان من أشر الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا. لكن واحنا بنركز في حياة حظقيا شفنا ازاي ابتدى يعمل النهضة الرائعة نتيجة التصاقه بالرب إلهه لما سمع النبوات الرائعة اللي كان بيتكلمها أشعياء النبي الإنجيلي عن مجيء المسيا وعن الخلاص المنتظر، وازاي ان حظقيا قبل هذه النبوات وصدقها بعكس ابوه احاز اللي رفضها، وانه ابتدى يفتح ابواب بيت الرب اللي كانت اغلقت لفترة كبيرة من الزمن، وابتدى يطهر الهيكل من كل الرجسات اللي دخلت فيه، واستدعى الكهنة واللاويين وقاموا بتوبة رائعة جدا أمام الله وتوبوا الشعب، وابتدى كمان يقدم ذبيحة خطية عن نفسه وعن شعبه، ويقدم ذبيحة محرقة إرضاء لله، ثم ذبيحة سلامة الكل أكل واشترك فيها، ربنا والكهنة والملك والشعب اللي كانت رمز لسر الأخارسية. وبعدين حظقيا الملك بعد ما رجع الشعب ورجع عبادة الله في الهيكل واهتم بيها مرة تانية وفتح البيبان اللي كانت مقفلة، أصر انه يصنع الفصح. وكان عيد الفصح بقاله ما يقرب من 200 سنة لم يصنع في شعب إسرائيل، من أيام سليمان الملك لحد حظقيا الملك ما كانش الشعب عيد بعيد الفصح. لكن حظقيا أصر أنه يعمل هذا العيد، وأنه مش بس يجمع شعب المملكة الجنوبية شعب مملكة يهوذا، لكن كمان بعد يجيب الناس بتوع المملكة الشمالية الأسباط العشرة اللي كان في الوقت ده الملك سنحريب حاربهم وهزمهم وهد السامرة وحطم من المملكة الشمالية وشتتهم، وبسبب بعدهم عن ربنا وعبادتهم للأصنام. لكن حظقيا ابتدى يدعوهم ان هم يرجعوا مرة تانية ويشتركوا في عيد الفصح مع المملكة الجنوبية وييجوا يعيدوا في الهيكل. ولكن الصفة اللي كان بيتميز بها حظقيا انه كان فاهم الامور الروحية فهم عالي، ما كانش مجرد بيطبق الطقس او بيطبق النظام بحذافيره وخلاص، لكن احسن حاجة كانت فيه انه كان بيعيش الطقس بفهم وبوعي روحي. فشفناه لما لقى الشعب ابتدى يعبد الحية النحاسية كسر الحية النحاسية بالرغم انها كانت رمز للمسيح، لكن عرف ازاي يحرر الناس من عبودية او من عبادة الحية النحاسية اللي سموها الاله نحشتان. وتاني حاجة عملها انه كان لازم يعمل عيد الفصح في الشهر الاول اللي هو شهر ابيب من السنة، لكن لقى الشعب مش جاهز، الناس لسه ما جاتش من الاماكن البعيدة بتاعتها، والناس لم تكمل الطهارة الطقسية بتاعتها، فخد قرار انه يؤجل الاحتفال بالفصح لمدة شهر، لانه كان عارف ان الاحتفال مش مجرد مظاهر الانسان بيعملها وطقوس وممارسات الانسان بيعملها، لكن كان فاهم ان في حاجة روحية عميقة جدا من صنع الفصح. وهو اصر انه يعمل الاحتفال مش على المستوى الشكلي او الطقسي، لكن أصر أنه يعمل الاحتفال على المستوى الروحي، فأجل الفصح لمدة شهر لحد ما الشعب يستعد روحيا. وكنا وقفنا عند السؤال المهم، ايه مفهوم عيد الفصح حياة الشعب؟ ليه اصر حزقيا انه يعمل عيد الفصح ده؟ ومش بس حزقيا اللي اصر، ده ربنا لما ابدا موسى تفاصيل عيد الفصح قال له ده فريضة ظهرية تعملها من سنة إلى سنة. ليه ربنا أصر إن الشعب لازم يعيد بالفصح كل سنة؟ وحضقيا حس إن الشعب برغم إن كان فيه نهضات كتيرة في حياته، زي نهضة يهوشافاط وزي نهضة آسا ونهضة يوثام، لكن النهضة ما استمرتش لأن الشعب ما عاش الفصح، ما عاش مفهوم الفصح الروحي. الشعب بقاله 200 سنة ما عملش الفصح. تعالوا نتكلم ايه مفهوم الروحي لعيد الفصح. ده لقيت في سفر الخروج اصحاح 13، بعد ما ربنا فدى الأبكار بتاع شعب إسرائيل بدم خروف الفصح المرشوش وبأكل الفصح الخروف اللي ذبح، راح ربنا كده كلم موسى وقال له نتيجة إنك كلت من الفصح ده لازم تبقى حياتك تعيد بعديها 7 أيام تاكل فيها إيه؟ حد فاكر؟ بعد عيد الفصح ياكلوا 7 أيام فطير، فطير ما فيهوش خميرة، والخميرة دي رمز للايه؟ للخطية، للشر. كأن ربنا عايز يقول لهم نتيجة أكلكم واتحدكم بخروف الفصح واحتمائكم بالدم المرشوش حياتك لازم تبقى فطير، خالية من الشر، خالية من كل خمير، لازم حياتك تبقى مقدسة. انت مش هتقدر تشيل الخمير من حياتك لوحدك، لكن بقوة اكلتك للخروف وباحتمائك بالدم المرشوش تقدر تعيش 7 أيام بدون خمير. 7 أيام دول رمز للايه؟ حياة كلها او الزمن كله. تقدر تعيش حياتك بدون خمير، ونتيجة أكلك للفصح عدد 1. كلم الرب موسى قائلا قدس لي كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي. نتيجة افتدائك، نتيجة ايه بقى؟ مش بس هتبقى حياتك خالية من الشر، لكن كمان لازم تعرف انك انت لي، انت مقدس، مكرس. مكرس يعني ايه؟ مخصص لله. نتيجة اتحادك بالفصح مش بس الخطيئة تتشال منك، دي الخطوة الأولانية، لكن الأكثر من كده إن هيبقى فيه تكريس، هتعرف إنك ليا بتاعي. ونتيجة إن الشعب قعد 200 سنة ما بياكلش من الفصح، كان من السهل عليه ينسى إنه لربنا، فكان من السهل عليه انه يبيع وانه يرجع يرتد للشهوة ولعبادة الاوثان بمنتهى السهولة. ودي خطورة الانسان اللي بيهمل في التناول بتاعه، الانسان اللي ما بيعيش في شركة اتحاد مع الله، انه باول حاجة بينسى انه لله فلما ينسى انه ربنا من السهل عليه انه يبعد يرتد. تاكل الفطر تعيش حياتك بفطير، ومش بس تعيش حياتك بفطير خالية من الخمير، لكن تعرف انك لله، انت لي، تبتعرف ربنا. وعشان ربنا يحفر الكلام ده في ذهن الشعب راح قايل لموسى كده، وقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية. وهنا نقدر نفهم ليه ربنا حط أعياد في حياة شعبه. الأيام المقدسة دي ربنا من خلالها بيحفر في ذاكرة كل واحد منا وفي ضمير كل واحد منا ما صنعه لأجلنا. لما بنعيد عيد الميلاد عشان نجيب الديك الرومي ونعمل بابا نويل، لما بنعيد القيامة مش علشان نخرج نتفسح، لما بنعيد الغطاس مش عشان ناكل القلقات. كنيسة حطت الأعياد دي عشان تحفر فينا اللي عمله المسيح لأجلنا، تحفر فينا، تنقش في ذهننا، تنقش في الضمير بتاعنا. لكن للأسف احنا تملي بنتمسك بالشكل وبالزيطة وبالمنظر من غير ما بنبدأ داخلين لعمق الجو بتاعنا. فقال له: اذكر اليوم ده، اذكر انك كنت عبد وانا ابتديتك وحررتك. اوعى تنسى دي، لانك يوم ما هتنسى دي هترجع للعبودية مرة تانية. وده فعلا اللي حصل في تاريخ الشعب، فانه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا لا يؤكل خمير. اليوم انتم خارجون في شهر ابيب، ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين والحيثيين والاموريين والحويين واليبوسيين انك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. كل سنة في الشهر ده هو تصنع هذه الخدمة، عشان ما تنساش اليوم ده، وما تنساش انك لله ستبعد عنه. سبعة ايام تاكل فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فطيرا يؤكل سبعة الايام ولا يرى عندك مستمر ولا يرى عندك خمير في جميع تقومك. وتخبر ابنه في ذلك اليوم قائلا: من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر. يعني كل مره هتحتفل بهذا التذكار مش بس هيتناقش جواك، ده كمان هتسلمه لمين؟ للي بعديه. هتسلم ايه؟ من اجل ما صنع بي الرب. انك تفتكر اللي ربنا عمله من اجلك فتفضل ثابت فيه، واحنا ما بنضعفش وما بنتعب ما بنبعدش الا لما بننسى اللي ربنا صنعه من أجلنا، فنبتدي ندور على العالم ورغبات العالم. عشان كده كان الفطر تذكار حي يتحفر في ذهن الشعب، ولأن الشعب ما عملش الفطر لمدة 200 سنة نسيوا اللي ربنا عمله من أجلهم. ودي خطورة اني ما عيش في سر التناول، لان قال كده: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، من يأكلني يحيا بيا. لو اهملت التناول بتاعي هنسى ما صنع الرب لاجلي، فبقت شريفة سهلة لمحاربات العدو والإغراءات العالم وللإنسان العفيف أنه ينمو ويسيطر علي مرة تانية. عشان كده حاذقيا أصر أنه يعيد هذا العيد عشان يفكر ما صنع الرب من أجلنا، ويبتدي الإنسان يحس ربنا عمل من أجله إيه. بيد قوية وبذراع عالية أخرجني من اللي أنا كنت فيه، إنه افتداني، إنه قدسني، إنه كرسني. فأصر حذقيا إنه يصنع هذا التذكار عشان الناس تفتكر من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عيني وانت بتشتغل في حياتك وبتمارس وظيفتك. ما تنساش اللي سمعه الرب لأجلك وانت مشغول في حياتك، وانت بتبص لقدام للمستقبل بتاعك. ما تنساش اللي سمعه الرب لأجلك عشان ما تنحرفش وتضيع، لأنه بيد قوية أخرجت الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة. وأصر ربنا أن يكون الاحتفال ده احتفال سنوي، لكن لمدة قرنين من الزمن شعب إسرائيل لم يصنع الفصح، عشان كده نسيوا اللي عملوا ربنا من أجلهم، ونسيوا أنهم شعب بلا خمير، ونسيوا انهم لله، فكانوا بيتوبوا. نرجع تاني لسفر اخبار الايام. فارسل حذقيا الى جميع إسرائيل ويهوذا، المملكة الشمالية والجنوبية، المرفوضين والمقبولين، أرسل للكل هذا الخبر: تعالوا عيدوا الفصح. وكتب أيضا رسائل إلى إفرايم ومنسة أن يأتوا إلى بيت الرب في أورشليم ليعملوا فصحا للرب إله إسرائيل. فتشاور الملك ورؤساءه وكل الجماعة في أورشليم أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني، وهنا أجلوه، لأن في وعي روحي إن الموضوع مش احتفال وخلاص، لكن لازم نبقى مهيئين لهذا الاحتفال الروحي، لأنهم لم يقدروا أن يعملوا في ذلك الوقت، لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية، والشعب لم يجتمعوا إلى أورشليم. فحسن الأمر في عيني الملك وعيون كل الجماعة، فاعتمدوا على إطلاق النداء في جميع إسرائيل من بئر سبا إلى دان أن يأتوا لعمل الفصح للرب إلى إسرائيل في أورشليم، لأنهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير. فذهب السعاه بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع إسرائيل ويهوذا، حسب وصية الملك كانوا يقولون: يا بني إسرائيل ارجعوا إلى الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، فيرجع إلى الناجين الباقين لكم من يد ملوك أشور. كان الحاجة الوحيدة بس علشان يجوا يعيدوا الفصح هي كلمة إيه؟ ارجعوا. ارجعوا يعني توب، وجهوا قلبكم ناحية إله إسرائيل. زي أهم شرط للتناول أن يبقى فيه قلب تايب متجه ناحية الله. تعالوا ارجعوا لعودة العلاقة. وهنا بعت السعاد برسائل تشجع الناس: ربنا عايزكم، تعالوا ارجعوا له، تعالوا اشتركوا في الفرح، تعالوا تذكروا ما صنع الرب من أجلكم. هي دي دعوة الخدمة الأساسية، تعالوا شوفوا ربنا عمل من أجلكم إيه. ولا تكونوا كآبائكم وكإخواتكم الذين كانوا الرب إله آبائهم فجعلهم دهشة كما أنتم ترون. الآن لا تصلبوا رقابكم كآبائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه إلى الأبد. تعالوا خشوا للهيكل اللي ربنا اختار هذا المكان اللي قدسه إلى الأبد. تعالوا إلى الكنيسة، تعالوا إلى حضنه مرة تانية. واعبدوا الرب إلهكم فيرتد عنكم حمو غضبه، لأنه برجوعكم إلى الرب يجد إخوتكم وبنوكم رحمة أمام الذين يتبونهم فيرجعون إلى هذه الأرض. خذوا بالكم من الآية دي لأنها آية جميلة جدا. لما ترجعوا في الشوية اللي باقيين، لما انتوا تتوبوا شوية صغيرين البقية الباقية في مملكة إسرائيل، يحصل ايه؟ توبتكم دي مش بس هتسمع عندكم، لكن هتسمع عند مين؟ عند اخواتكم اللي اوريدي اتسبوا. عشان كده توبة الانسان مش بتنجي الانسان نفسه فقط، لكن ايضا بتسمع في اللي حواليه. داود قال له كده، لما تتوبني وترجعني وتغسلني في ابيض اكثر من الثلج هعمل ايه؟ فاعلم الاثم طرقا. عيلتي كلها هتتغير، كنيستي كلها هتتغير، شعبي كله هيجد رحمه. قد ايه توبه انسان ورجوع انسان الى الله يعمل رحمه مش بس للانسان وللي حواليه كمان، يفوق. توبه موسى الاسود سمعت وجابت ناس كثيره الى الله. توبه اغسطينوس ما زال ناس لحد الوقت عايشين على اعترافاته وعلى توبته، كان سبب رحمه وخلاص لنفوس كثيره. يأس لأن الرب إلهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه. دي رسالة الخدمة اللي حملها الشعاب واللي حاول حبقي أنه ينشرها حتى في المملكة الشمالية اللي دمرها، أن ربنا رحيم وحنان ولا يحول وجهه عن الإنسان مهما كان شر الإنسان ومهما صنعت الخطية في الإنسان ده، لأن بعد الخطية الإنسان بيحس أنه مرفوض مرزول ملوش مكان عند ربنا، مش ممكن يقابل ربنا تاني. ده الشيطان بيحطه جوانا الإحساس بالرفض بعد ما بغلط، إزاي تتكلم ربنا بأي وش. لكن هي دي رسالة الخدمة، ان الهنا رحيم وحنان ولا يحول وجهه عن اي حد جيد. حتى ان المسيح قال كده، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. فكان السعاة يعبرون من مدينة الى مدينة في ارض افرايم ومنسى حتى ذبولون منطقة الجليل في اقصى الشمال، فكانوا يضحكون عليهم ويهزؤون بهم. هي دي تملي إرادة الإنسان أو نوعية الإنسان. في إنسان لا يبالي بالدعوة، في إنسان بيستهزئ بالدعوة، في إنسان بيصطدع وينكسر أمام هذه الدعوة ويصدقها. موقف الناس يختلف من شخص إلى آخر، لكن المهم موقفي انا الشخصي ايه تجاه دعوه ربنا. تعالى ارجع اتحد بإله إسرائيل، تعال وتذكر ما صنع لك من أجلك الرب، تعال وخذ جسد ربنا ودمه. في طبعا لسه من الأعذار، وكلنا عندنا براعة في الاعتذارات اللي ممكن نحطها من أول أنا مش مستحق، أنا مش فاضي، لما بأعترف، لما بأعرفش أعمل إيه، لما ده نور ونار. براعة من الاعتذارات والحجج، غير اللي يقول لك يا عمي، يعني هما اللي تناولوا عملوا إيه، غير أنا أحسن من اللي بيتناولوا. آراء كثيرة ممكن الناس بتقول، إلا أن قوم من أشير ومنسى وذبولون تواضعوا وأتوا إلى أورشليم. مش هقدر أتوب إلا إذا كان في انكسار وتواضع أمام الله. عشان كده بطرس قال كده، تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمن الافتقاد. وكانت يد الله في يهوذا أيضا، فأعطاهم قلبا واحدا ليعملوا بأمر الملك والرؤساء حسب قول الرب. هنا بقى في قلب واحد شغوف ومتلهف على عيد الفصح، مش عشان بقى يتمموا أمر الملك، لكن في واقع الأمر علشان يعيشوا بحسب قول الرب، إن هي دي وصية ربنا، تعملوا الفصح من سنة إلى سنة. فبقى في اشتياق لإتمام هذا الفصح. فاجتمع إلى أورشليم شعب كثير لعمل عيد الفطير في الشهر الثاني، جماعة كثيرة جدا، وقاموا وأذالوا المذابح التي في أورشليم، وأذالوا كل مذابح التبخير. وهم جايين بقى في السكة عمالين ينظفوا. الإنسان رايح علشان ياخد جسد ربنا ودمه، عمال ينظف، يكسر التماثيل اللي حطها في كل نصية من نواصي حياته، وفي كل زاوية من زوايا حياته. وطرحوها إلى وادي قبرون، وذبحوا القصة في الرابع عشر من الشهر الثاني. والكهنة واللاويين خجلوا لما لقوا فيه حماسة كبيرة في الشعب، وان الشعب عنده رغبة في التوبة، والكهنة يعني كانوا لسه مش شديد حيلهم قوي، خجلوا حتى هم من ايه، من نفسهم، ازاي ما عندهمش الغيرة ان هم فعلا يعملوا ده من كل قلبهم. فخجلوا من اجل خطاياهم، تقدسوا وادخلوا المحرقات الى بيت الرب، واقاموا على مقامهم حسب حكمهم كناموس موسى رجل الله. كان الكهنه يرشون الدم من يد اللاويين، لانه كان كثيرون في الجماعه لم يتقدسوا، يقصد بها القداسه الطقسيه او القداسه الجسديه، لان كان في عند اليهود طقوس معينه من اغتسال واستحمام وحاجات كتيره جدا، نتيجه ان اورشليم ما فيهاش ميه كتير، نتيجه ان العدد كبير، ففي ناس ما عملتش القداسه الطقسيه، لكن كان عندهم رغبه انهم يرجعوا لربنا. فكان اللاويين على دفع الفصح عن كل من ليس بطاهر لتقديسهم للرب، لان كثيرين من الشعب، كثيرين من افرايم ومنسى ويساكر وزبولون، دول جايين من مسافات بعيده، ونتيجه عيشتهم في الجليل المنطقه الشماليه ما كانوش حتى يعرفوا ازاي يتطهروا. سنين مفيش، ما يعرفوش حاجه عن عباده ربنا، ولا عن الشريعه، ولا عن الناموس، ولا اي حاجه، لكن كل اللي جابهم جايين تعبانهم كده. معرفة ربنا كانت منعدمة في المملكة الشمالية، فدول جم لأورشليم عايزين يرجعوا للرب إله إسرائيل، لكن مش عارفين حاجة خالص، جايين بقذارتهم كده. كثيرين من إفرايم ومن منسى ويساكر وزبولون لم يتطهروا، بل أكلوا الفصح ليس كما هو مكتوب. شايفين حتى يأكلوا الفصح إزاي؟ مش عارفين حتى يأكلوا الفصح إزاي؟ بل أكلوا الفصح ليس كما هو مكتوب، إلا إن حبقيا صلى عنهم قائلا. خذوا بالكم من الوعي الروحي الرائع بتاع الملك حبقيا. إلا أن حبقيا صلى عنهم قائلا: الرب صالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الرب إله آبائه وليس كطهارة القدس، فسمع الرب لحبقيا وشفى الشعب. قال لهم الهدف ان احنا ناكل الفصح. صحيح الطهارة الطقسية مش مكتملة، لكن لازم تتحدوا بيه، والتحكم به هو اللي حيديكم الطهارة الكاملة الحقيقية. حبقي خد المسؤولية على كتفه، لأن كان عنده فهم روحي. أذكر موقف حصل فرق كبير مثلا من أب كاهن قبل ما يجي يناول الشعب يرسلهم اللسة وهو عامل 11 و10، اللي ما جاش ما عرفش ايه، ما يتناولش، اللي مش ايه ما يتناولش، اللي ما طلش ما يتناولش، اللي اللي اللي اللي. فالواحد يجي يطلع بره وياخدها من قصرها ويمشي. بنفرق بين واحد حب كاهن تاني زي ما كان في موقف المؤتمرات راح مناول كل الشعب، بعد ما ناولهم كان صيام الميلاد، قال لهم بقى انا اخدتكم بمطر كلكم تناولتوا، وكل اللي تناول النهارده ابتدى صيامه من دلوقتي. فرق كبير بين الاثنين، بين اللي تمت بالنعمه وبين اللي قفل السكه. صحيح تحتاج حكمه الاب الكاهن. الموضوع ما هوش موضوع شكلي، لكن الحته اللي اقر عليها كل من هيأ قلبه، كل اللي جاي عايز اله اسرائيل. صحيح يمكن مش عامل الطقس، لكن انا هصلي من اجله، وقف يشفع من اجل هذا الشعب برغم انه مش كاهن، لكن وقف يصلي من اجل هذا الشعب. كان عنده فهم روحي حلو جدا، ويعرف ان الطقس صنع لاجل الانسان لا الانسان من اجل الطقس. ده مش عشان كل واحد يمشي بمزاجه، لكن عشان يبقى فيه وعي روحي عند الانسان هو بيعمل ايه. هو ما صدق ان ابتدى يحرك الناس كلها، حتى بتوع المملكه الشماليه اللي ما يعرفوش حاجه حتى عن الوصايا. كانت معرفه الله منعدمه تماما في الجزء الشمالي في الجليل، حتى ان المسيح اتريقوا عليه لما عرف انه جاي من الجليل، قالوا ده ايه؟ جليلي. امام الناصره يخرج شيء صالح. لكن حتى دول قبلهم احتواهم، مفيش نفس جاية عايزة ربنا إلا ولازم ياخدها في الحضن. فبالرغم أنهم لم يكملوا الطهارة الطقسية لكن شجعهم علشان يجرد جواهم ويفكرهم من أجل ما صنع الرب ليه لأجلي. عشان كده أصر أنه يصنع هذا الفصل. كل مرة احنا بنبعد فيها حنلاقي نفسينا لان احنا نسينا ما صنع الرب لأجلنا او تناسيناه، عشان كده ما ثبتناش فيه، عشان كده ما اتحدناش بيه لأي سبب من الاسباب، بنهرب ان احنا نبقى فيه وهو فينا. وعمل شفى الشعب، يعني قبل الشعب. اهي الخطية دي ايه؟ مرض، وعلشان المرض ده يروح لازم تقبل طبته. فكمل شفاء الشعب، يعني قبل توبة هذا الشعب وقبل اتحاده بيه. وعمل بنو اسرائيل الموجودين في اورشليم عيد الفطير 7 ايام بفرح عظيم. لما يخش الانسان بقى في شركة اتحاد حقيقية بينه وبين الله بفهم روحي، يبقى عنده هذا الفرح العظيم. في تهليل تلقائيا، الخمير اتشال، ابتدى ياكل كتير، ابتدى يعرف ان الشر يتشال من حياته. وكان اللويين والكهنة يسبحون الرب يوما فيوما بآلات حمد للرب. عشان كده طقس الكنيسة عندنا لازم أثناء التناول يبقى فيه حمد وتسبيح، في فرحة. تحس الناس اتناولت فعلا روحيا، انها اتناولت شكليا بصوت الدوشة اللي في الكنيسة. لو لقيتوا الناس وهي بتتناول بعد ما خرجت عمالة بدر بدر بدر بدر بدر، عرفوا الناس دي ما تناولتش، في الهيصة في الزيطة. لكن لو الناس دي تناولت روحيا فعلا، هتلاقي كله لإما بيسبح لإما فرحان ساكت في قلبه مش مشغول بالكلام. تعرفوا الناس اللي جاية هتستفيد روحيا من السكوت اللي فيه حتى من قبل الخدمة تبتدي. الناس اللي عمالة تتكلم وتروح وتيجي وعاملة دوشة مش هتقدر تستفاد روحيا حتى لو الخدمة ابتدت. لكن تلاقيه قاعد هادي مركز بيكلم ربنا قبل ما الخدمة تبتدي، عشان ده هو اللي هيستفيد، هو ده اللي هياخد روحيا. فبقى في فرح، في تسبيح. وطيب حبقيا قلوب جميع اللاويين القطنين فطنة صالحة للرب. فاهمين هم بيعملوا ايه، بيخدموا ازاي، مش عدد وحشر في الكنيسة وخلاص، لكن فاهمين هم بيقدموا ايه. سمعنا صلي عايزين نبقى عدد كتير، مش الموضوع عدد كبير ولا صغير، موضوع الناس مش شكلها ايه، موضوع الناس جاية تصلي ليه وهتكلم ربنا ولا لا. فاطمين فاهمين هما بيعملوا كده ليه. واكل الموسم 7 ايام يذبحون ذبائح سلامة ويحمدون الرب اله ابائهم. ذبائح السلامة دي اللي مسبوح للشعب انه ياكل منها. وتشاور كل الجماعة ان يعملوا 7 ايام اخرى. عجبهم الحال والفرح، فقالوا طب نعمل كمان 7 ايام مقدسة لربنا تاني. لما الانسان ياخد دفعة للقدام ويتشجع عشان يبتدي يستمر. فعملوا 7 ايام بفرح، هو بيقدم العباده دي ربنا يقدمها له بفرح، لان حبقيا ملك يهوذا قدم للجماعة 1000 ثوب و7000 من الضخ، والرؤساء قدموا للجماعة 1000 ثوب و10000 من الضخ. فتقدم كثيرون من الكهنة، الكهنة اللي كانوا بقى مشوا وطفشوا لما الهيكل اتقفل ومكانوش لاقيين ياكلوا، دلوقتي لما الذبايح كترت شجعوا ان هم يخصصوا نفسهم لخدمة الهيكل. وفرح كل جماعة يهوذا والكهنة واللويين وكل الجماعة الأتيين من إسرائيل والغرباء الأتون من أرض إسرائيل والساكنون في يهوذا. وكان فرح عظيم في أورشليم لأنه من أيام سليمان ابن داود ملك إسرائيل لم يكن كهذا في أورشليم. عمل نهضة روحية، رجع الشعب لربنا، ثبت الشعب في ربنا، لقى فرحة رائعة. وقام الكهنة واللويين وبرق الشعب، فسمع صوتهم ودخلت صلاتهم إلى مسكن قدسه إلى السماء. توبة رائعة ثبات ربنا يدخل على طول الإنسان للسماء، يدخل الإنسان إلى الأقداس السماوية. وقدر ينقل حبقية برغم أنه استلم تركة ثقيلة جدا من الشر تركها أحاز أبوه، لكن قدر يحقق السمع على الأرض. ولما كمل هذا خرج كل إسرائيل الحاضرين من يهوذا بتوع المملكة الشمالية بعد ما عيدوا وقعدوا معهم 14 يوم، رجعوا بقى من مملكة يهوذا راجعين لمملكتهم المملكة الشمالية. عملوا ايه بقى؟ تسخروا الأنصاب وقطعوا السواري وهدموا المرتفعات والمذابح من كل يهوذا بنيامين ومن إفرايم ومنسى، الأسباط اللي بقالها 200 سنة بعدت عن ربنا بسبب يربعام ابن نباط اللي دخل عبادة الأصنام. ابتدوا هم كمان يكسروا مملكة إسرائيل دي اللي من أول ما انقسمت وبعدت عن مملكة يهوذا ما شافتش يوم واحد عن معرفة ربنا. كل الملوك اللي ملكوا عليها من أول يربعام لأخاب لعتاليا لكل دول كانوا بيبعدوهم عن عبادة ربنا، لكن دلوقتي حزقيا قدر حتى يرجع بتوع المملكة الشمالية اللي ما كانش بيملك عليهم انه يتوبهم وهم يرجعوا ينظفوا اماكنهم. ومن افرايم ومنسى حتى اثنوها، ثم رجع كل اسرائيل كل واحد الى ملكه الى مدنه. واقام حزقيا فرق الكهنة واللاويين حسب اقسامهم كل واحد حسب خدمته، الكهنة واللويين للمحرقات وذبائح السلامة للخدمة والحمد والتسبيح في أبواب محلات الرب. وعطى الملك حصة من ماله للمحرقات، محرقات الصباح والمساء، ابتدى كمان يصرف من فلوسه على خدمة الهيكل بالرغم أن المحرقات دي اللي بتقدم صباحا ومساء كان بيجيبوا ثمنها من حاجة اسمها فضة الكفارة، كل واحد ولد يتولد كان يدفع عنه فدية الكفارة 2 شاقل بتقويم القدس. لكن لأن محدش اهتم بالموضوع ده لفترة طويلة كان خزينة الهيكل ايه فلسه، فابتدى الملك يصرف من معاه علشان تستمر الخدمة في الهيكل. من مالك المحرقات محرقات الصباح والمساء والمحرقات للثبوت والأشهر والمواسم كما هو مكتوب في شريعة الرب. وقال الشعب للشعب سكان أورشليم أن يعطوا حصة للكهنة واللويين لكي يتمسكوا بشريعة الرب. ولما شاع الأمر كثر بني إسرائيل من أوائل الحنطة والمستار والزيت، الحنطة اللي هي القمح والمستار اللي هو الخمرة الجديدة والزيت والعسل ومن كل غلة الحق وأتوا بعشر الجميع بكثرة. ابتدى الشعب كله يعشر كل ما له ويجيب في بيت ربنا، يرجعوا يقدموا في العشور بتاعتهم بعد ما كل ده كان واقف. وبنو إسرائيل ويهوذا الساكنين في مدن يهوذا أتوا هم أيضا بعشر البقر والضأن وعشر الأقداس المقدسة للرب إلهه، وجعلوها صيرا صيرا، صيرا يعني حظائر حظائر. الناس بقى عندها رغبة في العطاء نتيجة فرحتها بعمل ربنا في حياتها. في الشهر الثالث ابتدوا بتأسيس الصير، وفي الشهر السابع أكملوا. وجاء حظائر والرؤساء ورأوا الصير فباركوا الرب وشعبه إسرائيل، لأن يعني كده ضمنوا استمرارية الخدمة في الهيكل. وسأل حبقيا الكاهن اللاويين عن الصير، فكلمه عذريا الكاهن الرأس لبيت صدوق، وقالوا منذ ابتدأ بجلب التقدمة إلى بيت الرب أكلنا وشبعنا وفضل عنا. طمن ان الكهنة بيجدوا دخلهم، فلو كلنا وشبعنا وكمان فاضل كتير عنه بكثرة، لان الرب بارك شعب والذي فضل هو هذه الكثرة. وامر حبقيا باعداد مخادع في بيت الرب، فاعدوا مخازن واتوا بالتقدمة والعشر والاقداس بامانة. وكان رئيسا عليهم كولونيا اللاوي، حتى منها بقت خدمة الكولونيا. كلمة كولونيا يعني شركة، ده نتيجة الاسم اللي خدمة الشركة والمسؤول عن الأكل والحاجات دي اسمه كولونيا. وشمع أخوه الثاني ويحيى إيل وعذريا ونحس وعتائيل ويرميموس وهوزباد وإنيل ويأمحيا ومحت وبنيايا وكذا تحت يد كنونيا وشمع أخير، حسب تعيين حبقيا الملك وعذريا رئيس بيت الله. وقولي ابن يمنى لإعطاء تقدمة الرب أقداس الأقداس، وتحت يده عدن وميامين ويشوع وشمع وأمريا وشكنيا في مدن الكهنة بأمانة ليعطوا لإخوانهم حسب الفرق الكبير كالصغير، فضلا عن انتساب ذكورهم من ابن 3 سنين فما فوق من كل داخل بيت الرب أمر كل يوم بيومه حسب خدمتهم في حراستهم حسب أقسامهم. ابتدى يرجع ويعود النظام اللي كان أسسه داود، كانوا يقسم الكهنة وفرق الكهنة واللاويين لكل واحد تخصصه ولكل واحد عمله في الهيكل، واستقرت الأمور في خدمة الهيكل مرة أخرى. لكن هل أيام الفرح والراحة تستمر وتدوم على طول؟ مفيش إنسان حياته كلها تمشي في وتيرة واحدة، لازم الإنسان هيخش في مراحل متعددة من التجربة، من الترك، من التخلي، من الألم. عدو الخير لما لقى النشاط في الهيكل وفي العبادة بهذه الروعة ابتدى يحرس الأمور القديمة. الإصحاح اللي بعدين يقول وبعد هذه الأمور وهذه الأمانة، يعني كان حظاقيا والشعب أمناء جدا في علاقتكم مع الله، كانش ممكن عدو الخير يسيبكم كده، كان لازم يحرك حاجات كتيرة في حياته. أبو حظاقيا اللي هو الملك أحاز، فاكرين لما قام عليه الأراميين والمملكة الشمالية عمل ايه؟ راح عمل اتفاقية مع ملك آشور اللي هو اسمه حريم، عشان يجي يحموه من المملكة الشمالية ومن الأراميين. لكن ملك أشور ما ساعدوش، بل بالعكس ضايقه وخد منه الجزية، حطه تحت الجزية. لما جه حزقيا ابنه رفض يدفع الجزية لسنحريب ملك أشور، الاتفاق اللي كان عمله مين؟ أبوه. فابتدى سنحريب خد المملكة الشمالية وابتدى يتجه ناحية يهوذا، وبالذات متجه ناحية أورشليم. واحد يقول لربنا ساعات يعني يا رب طب ما انا ماشي معاك كويس وبحبك وبعبدك وبخدمك، ليه بتسمح ان الامور تقلب عليا؟ لان سنحريب ابتدى يتجه ناحيه مدن يهوذا، يقول كده وهذه الامانه التي اتى سنحريب ملك اشور ودخل يهوذا ونزل على المدن الحصينه، ابتدى ياخذ منها ممالك وطمع باخضاعها لنفسه. ولما راى حزقيا ان سنحريب قد اتى وجهه على محاربه اورشليم، خد بعض مدن المملكه بتاعت يهوذا، دلوقتي متجه ناحيه اورشليم وحاصر اورشليم لفتره طويله جدا من الزمن. مملكة أشور في الوقت ده سمعتها كانت مسمعة في العالم كله إن مفيش جيش يقدر يقف قدام الأشوريين. حتى فرعون ملك مصر اتضرب منه، جه أشور بني بال وخبط الفراعنة وكسر شوكتهم وانتهت حضارة الفراعنة. مصر دي كانت أقوى دولة في ذلك الوقت أمام أشور. فيبتدي الإنسان يسأل طب ليه يا رب أنت بتشقلب في الأمور حواليا؟ أنا كنت ماشي كويس. عبر حزقيا عن الأيام اللي كان فيها محاصر بثلاث كلمات قالهم في سفر إشعياء 36، قال له أيام شدة وتأديب وإهانة، ثلاث كلمات. أيام شدة، لما يحس الإنسان إن ربنا تخلى عنه، أنت رب بتسيبني بالرغم إن أنا ماتت فيك وثوبت الناس دول وتخليت عني. أصعب أيام تيجي على الإنسان الوقت اللي فيه الإنسان يحس بالطرد والتخلي، إن ربنا مش سمعه، إن ربنا مش سنده، إن ربنا سايبه الأمور تلطش فيه أو عدو الخير يلعب فيه. أيام شدة وأيام تأديب وأكثر منها أيام إهانة، إن هنشوف إن يعني سنحريب ده مسك كرامة حزقيا ومسح بيها الأرض، يعني درجة الناس بتوعه لما بيكلموا شعب ويهددوا شعب إسرائيل قالوا حزقيا ده هيخليكوا تاكلوا الخارج منكم وتشربوا اللي طالع منكم. استخدموا حرب نفسية شديدة جدا يهينوا حزقيا ويهينوا الشعب. ولما رأى حزقيا أن سنحريب قد أتى وجهه على محاربة أورشليم تشاور هو ورؤسائه وجبابرته على طمن مياه العيون التي خارج المدينة فساعدوه. قال لهم لو احنا سيبنا العيون بتاعة المية مكشوفة أورشليم مفيهاش نهر، لكن ما بتعتمد على المياه اللي بتتكون في الآبار من المطر، وللأسف كانت المياه دي الآبار دي بره أسوار أورشليم، فلو جه سنحريب وحاصر حكم في المياه الشعب هيموت من العطش. فلو احنا نردم العيون دي بعد شوية هيبقى عنده اول فكرة في تغطية الترع. عارفين دلوقتي بيغطوا الترع صرف مغطى، بس بقى دلوقتي هو عمل فكرة ان المية تجري تحت حاجة انابيب مغطاة علشان الشمس جامدة فين في فلسطين، فالمية بتتبخر. فلجأ للفكرة دي انه هيعمل توصيلات او قنوات تحت الارض تدخله المية من تحت الارض، وده عملها في حاجة اسمها عيون جيحون. وبركة سلوام اللي موجودة لحد دلوقتي كانت نتيجة فكرة حظقية انه حفر مية قنوات تحت الارض عشان تدخله المية من تحت اسوار اورشليم. تشاور هو ورؤسائه وببادرته على طم مياه العيون التي خارج المدينة فساعدوه. فتجمع شعب كثير وطموا جميع الأنابيع والنهر الجاري في وسط الأرض قائلين لماذا يأتي ملوك أشور ويجدون مياها غزيرة. وتشددوا وبنى كل السور المنهدم وعلاه إلى الأبراج. أجزاء كثيرة من الأسوار كانت تقدمت أيام أحاز أبوه، وسور آخر خارجا عمل دبل لير، وحصن القلعة مدينة داود وعمل سلاحا بكثرة وأكراس. عمل كل اللي يقدر عليه بحسب قوته وحكمته البشرية. استدراره من كل ده كان حاسس ان كل ده مش هيقدر ينفعه قدام سنحريب ملك أشور. فحصن القلعة مدينة داود وعمل سلاحا بكثرة وأطرافا وجعل رؤساء قتال على الشعب وجمعهم إليه إلى ساحة باب المدينة وطيب قلوبهم قائلا تشددوا تشجعوا لا تخافوا ولا ترتاعوا من ملك أشور ومن كل الجمهور الذي معه لأن معنا أكثر مما معه. طبعا كان يقصد مين؟ الله. معه ذراع بشر ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا. فاستند الشعب على كلام حبقيا ملك يهوذا. وبعد هذا أرسل سنحريب ملك أشور عبيده إلى أورشليم وهو على لكيش وكل سلطنته معه إلى حبقيا ملك يهوذا وإلى كل يهوذا الذين في أورشليم يقولون. ابتدى معهم بالحرب النفسية، كانوا بيكلموا الشعب باليهودي بالعبري، كانوا عارف لغة اليهود، وابتدى يكلمهم في حرب نفسية بنسميها معركة الذهن، لأن العدو ما هوش بسيط. زي ما الشيطان قبل ما يخش الحرب معايا، الشيطان بيكسب الحرب من خلال بينتصر على ذهني، بيضعف الروح المعنوية، بيلقي أكاذيب معينة جوايا، بيخوفني بطرق كثيرة، بيفقدني الثقة في ربنا. ده اللي هنشوفه في الحرب النفسية اللي ابتدى لكيش يعملها مع حبقيا الملك ومع الشعب. ودي رمز بالحرب اللي احنا بنواجهها مع عدو الخير. ازاي عدو الخير بيضحك علينا في معركة الذهن، لكن ازاي احنا نقدر ننتصر عليه ايضا في معركة الذهن؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. حد يحب يسأل حاجة في الجزء بتاع النهاردة؟ فكر حضراتكم ان شاء الله يوم الخميس 12 فبراير والجمعة والسبت هيبقى فيه مؤتمر روحي في وسنا اللي يحب يجي الاشتراك للطلبة 50 جنيه، للخريجين 80 جنيه. يا ريت اللي يحب يجي يدي اسمه من النهارده. تفضلوا.